الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. أما بعد، فقد مر معنا بالأمس قصة أبي موسى ومعاذ بن جبل رضوان الله عليهما، وإصرار معاذ على التعجيل بإنفاذ الحد في اليهودي الذي أسلم ثم ارتد. ومر معنا أيضا حديث ابن عباس رضوان الله عليهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. وعرفنا بأن الردة هي الرجوع عن دين الإسلام قولا أو فعلا أو اعتقادا، ويستوي في ذلك أن يكون الرجوع إلى دين غيره أو الرجوع إلى غير دين. أيها الإخوة الكرام، حد الردة أجمع أهل العلم عليه، وقد استدلوا على ذلك بنصوص من القرآن والسنة. أما من القرآن فقد استدلوا بقول ربنا جل جلاله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ووجه الدلالة من الآية أن الردة نوع من أنواع الإفساد في الأرض، وقد أوجب الله قتل من وقع منه ذلك. وأما الدليل الثاني من القرآن فقول ربنا جل جلاله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. وجه الدلالة من الآيات قوله جل جلاله: يعذبهم عذابا أليما في الدنيا والآخرة. وعذاب الدنيا إنما يكون بتقتيلهم، بتقتيل هؤلاء المرتدين. ثم الدليل الثالث قوله جل جلاله: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمردفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. وجه الدلالة أن الله جل جلاله توعد المنافقين وهم المظهرون للإسلام المبطنون للكفر بالتقتيل في الدنيا، فهذه أدلتهم من القرآن. وأما النصوص الحديثية التي استدلوا بها فقد رواها من الصحابة عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وأبو موسى وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وأبو هريرة وأم المؤمنين عائشة وأنس بن مالك ومعاوية بن حيدة رضوان الله عليهم أجمعين. من ذلك ما مر معنا بالأمس هو حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من بدل دينه فاقتلوه، فهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. وكذلك ما مر معنا في أول كتاب الجنايات: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: وذكر منها التارك لدينه المفارق للجماعة، أو في الرواية الأخرى كفر بعد إيمان. وكذلك ما رواه أبو أمامة ابن سهل ابن حنيف رضوان الله عليهما أن عثمان رضي الله عنه أشرف على الناس يوم الدار وقال لهم ما تريدون؟ قالوا نريد دمك. قال لهم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم، وذكر الحديث وبرأ نفسه من تلك الخصال الثلاثة. وجه الدلالة أنه كان مستقرا في فهم الصحابة رضي الله عنهم من غير نكير بينهم أن المسلم يباح دمه إذا ارتد عن دين الإسلام. وعثمان رضي الله عنه قد قال ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه ذلك أحد منهم. ثم أيضا من الأدلة حديث أنس بن مالك في قصة أولئك القوم الذين قدموا من عرينة وأظهروا الإسلام ثم بعد ذلك ارتدوا وقتلوا الراعي وساقوا الإبل، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل في طلبهم، فلما جيء بهم النبي عليه الصلاة والسلام قطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم. وإن كان الاستدلال بهذا الحديث ربما لا يكون وجيها، لأن واضحا من صنيع أولئك القوم أن هذه العقوبة ما كانت لردتهم وإنما كانت لجرائمهم المتتابعة، وإلا فالمرتد لا تقطع يداه ورجلاه من خلاف ولا تسمل عيناه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام نكل بهم هذا التنكيل البليغ لكونهم قد قتلوا الراعي واستاقوا الإبل، قتلوا الراعي ومثلوا به ثم استاقوا ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم قد جمعوا بين خصال سيئة رديئة تمثلت في الكفر والقتل والسرقة. وكذلك مما هو واضح في هذا الباب ما رواه شريك العامري رحمه الله، قيل لعلي رضي الله عنه إن هاهنا قوما على باب المسجد يدعون أنك ربهم، فدعاهم فقال لهم ويلكم ما تقولون؟ قالوا أنت ربنا ورازقنا. قال ويلكم إنما أنا عبد مثلكم، آكل الطعام كما تأكلون وأشرب كما تشربون، إن أطعت الله أثابني إن شاء وإن عصيته خشيت أن يعذبني، فاتقوا الله وارجعوا. يعني علي رضي الله عنه يعظ هؤلاء المنحرفين الكذابين الذين زعموا أنه ربهم، يقول لهم إنما أنا بشر مثلكم، آكل كما تأكلون وأشرب كما تشربون، إنما أنا عبد من عباد الله. فأبوا أن يرجعوا عن هذا الضلال. فلما كان الغد غدوا عليه، فجاء قنبر وهو غلام علي، قال قد والله رجعوا يقولون ذلك الكلام. قال أدخلهم، فقالوا كذلك. فلما كان الثالث قال لئن قلتم ذلك لأقتلنكم بأخبث قتلة، سأقتلكم قتلة شنيعة. فأبوا إلا ذلك. فقال يا قنبر ائتني بفعلة، والفعلة هم العمال، ائتني بفعلة معهم مرورهم، والمر هو الحبل أو المسحاة، ائتني بفعلة معهم مرورهم. فخد لهم أخدودا بين باب المسجد والقصر وقال احفروا فأبعدوا في الأرض، يعني طلب من أولئك العمال أن يحفروا أخدودا عميقة، وجاء بالحطب فطرحه بالنار في الأخدود وقال إني طارحكم فيها أو ترجعوا. يعني ها هنا علي رضي الله عنه يستتيبهم، يطلب منهم التوبة والرجوع، فأبوا أن يرجعوا، فقذف بهم فيها حتى إذا احترقوا قال إني إذا رأيت أمرا منكرا أوقدت ناري ودعوت قنبرا. وهذه القصة أيها الإخوة الكرام فيها أبلغ رد على من يقولون بأن المرتد لا يقتل إلا إذا صحبت ردته خروج على الدولة، لأن هؤلاء الناس هل خرجوا على علي؟ هل عصوه؟ بالعكس، هم بالغوا في علي الذي هو الحاكم وهو الدولة في ذلك الوقت، بالغوا في طاعته والانقياد له حتى رفعوه فوق منزلته وادعوا له الربوبية عياذا بالله تعالى. وقد أقام حد الردة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مر بنا بالأمس أن أبا موسى حبس ذلك الرجل، وأن معاذا أبى أن ينزل أو أن يجلس حتى يقتل، وقال قضاء الله ورسوله. يعني معاذ نسب هذا الحكم إلى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وأما الإجماع أيها الإخوة الكرام، يعني بعد الاستدلال بالقرآن والسنة، نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على مشروعية هذا الحد. قال ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع: واتفقوا أن من كان رجلا مسلما حرا باختياره وبإسلام أبويه كليهما، أو تمادى على الإسلام بعد بلوغه ذلك، ثم ارتد إلى دين كفر كتابي أو غيره، وأعلن ردته واستتيب في 30 يوما 100 مرة، فتمادى على كفره وهو عاقل غير سكران، أنه قد حل دمه، إلا شيئا رويناه عن عمر وعن سفيان وعن إبراهيم النخعي أنه يستتاب أبدا. يعني ابن حزم رحمه الله يرى أن الاستتابة مقيدة ب30 يوما، وأنه يستتاب في اليوم 3 مرار أو أكثر، بحيث إذا أكملنا 100 مرة فإنه يقتل إن لم يرجع. ويقول بأن شيئا مروي عن عمر وسفيان والنخعي بأنه يستتاب أبدا، لأن هذا المرتد يستتاب أبدا. وكذلك ابن قدامة في المغني نقل الإجماع على وجوب قتل المرتد، وكذلك من المالكية ابن فرحون في تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام قال المتيقي: وأجمع أهل العلم فيما علمت أن المسلم إذا ارتد أنه يستتاب 3، فإن تاب وإلا قتل، حاشا عبد العزيز بن أبي سلمة فإنه كان يقول يقتل المرتد ولا يستتاب. يعني هناك المروي عن عمر وعثمان والنخعي أنه يستتاب أبدا، وهنا عبد العزيز بن أبي سلمة يقول يقتل ولا يستتاب. وكذلك نقل هذا الإجماع ابن عبد البر القرطبي في التمهيد، وكذلك الحميري في الإقناع في مسائل الإجماع وغيره. وأما من النظر، يعني من ناحية العقل، فقد تكاثرت النقول عن الأئمة الكبار، ومن أبلغ ذلك ما كتبه رجل يعني قريب من زماننا، توفي 93 للهجرة، يعني 73 ميلادية، قبل نحو من 45 سنة، وهو العلامة الشيخ الإمام محمد الطاهر بن عاشور الذي كان مفتي تونس، وهو أحد المالكية الكبار، صاحب كتاب مقاصد الشريعة وصاحب تفسير التحرير والتنوير وغير ذلك من المؤلفات النافعة. يقول رحمه الله: وحكمة تشريع قتل المرتد مع أن الكافر بالأصالة لا يقتل. يعني الكافر أيها الإخوان، يهودي نصراني بوذي، لا نقتله، طيب لماذا نقتل هذا الذي أسلم ثم ارتد؟ يذكر الفرق بين الحالتين، يقول: حكمة تشريع قتل المرتد مع أن الكافر بالأصالة لا يقتل أن الارتداد خروج فرد أو جماعة من الجامعة الإسلامية، فهو بخروج الجامعة الإسلامية عن الجماعة، فهو بخروجه من الإسلام بعد الدخول فيه ينادي على أنه لما خالط هذا الدين وجده غير صالح، يعني هكذا يشكك الناس، ينادي على أنه لما خالط هذا الدين وجده غير صالح، ووجد ما كان عليه قبل ذلك أصلح، يعني إذا كان يهودي أو نصراني أو كذا، وهي التي ذكرها ربنا في القرآن من حيل اليهود، وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، فهذا تعريض بالدين واستخفاف به، وفيه أيضا تمهيد طريق لمن يريد أن ينسل من هذا الدين، وذلك يفضي إلى انحلال الجامعة. يعني يقول ارتداد هذا المرتد وتركه هكذا يغري غيره بأن يسلك سبيله، فيه تمهيد لغيره بأن ينسل من هذا الدين، فلو لم يجعل لذلك زاجر من زجر الناس، ولا نجد شيئا زاجرا مثل توقع الموت، فلذلك جعل الموت هو العقوبة للمرتد حتى لا يدخل أحد في الدين إلا على بصيرة، وحتى لا يخرج منه أحد بعد الدخول فيه. وليس هذا من الإكراه المنفي في قوله تعالى لا إكراه في الدين على القول بأنها غير منسوخة، لأن الإكراه هو إكراه الناس على الخروج من أديانهم والدخول في الإسلام، وأما هذا فهو من الإكراه على البقاء في الإسلام، يعني ليس إكراها على الدخول في الإسلام. ومثال ذلك أيها الإخوة الكرام ما يحصل، يعني كثير من اللقاءات أو الاجتماعات التي يحضرها بعض الكبار من أهل الدنيا، فإنه يكون اختياريا أن يحضر الإنسان أو لا يحضر، لكن من حضر فإنه لا يخرج قبل خروج يعني هذا الكبير، أو قبل انفضاض يعني هذا الاجتماع، تغلق الأبواب ولا يسمح لأحد به الخروج. ومثاله أيضا ما يصنعه بعض الأساتذة في الجامعات أو في غيرها، لأنه يقول للطلبة حضوركم اختياري ليس إجباريا، لكن من دخل فلا يخرج قبل أن تنقضي المحاضرة أو قبل أن ينفض السامر، فليس إكراها على الدخول، وإنما هو إكراه على البقاء، على البقاء. هذا الكلام ذكره العلامة ابن عاشور رحمه الله في التحرير والتنوير في الجزء الثاني في الصفحة 37 بعد 200. إذن أيها الإخوان، حد الردة في القرآن في السنة، وكذلك حد الردة ثابت بالإجماع وثابت من حيث النظر العقلي. أما المنكرون لحد الردة أيها الإخوة الكرام، وهم كثيرون في زماننا، وهم لا يكتفون بالإنكار بل يرمون المخالفين بالجهل أو قلة العلم، وقد غفلوا أنهم إذا قالوا بذلك فإنما يرمون الصحابة، يعني معاذ ابن جبل أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام، أبو موسى الأشعري، عمر، قد مر معنا بالأمس بأن عمر ما أنكر قتل المرتد وإنما أنكر عدم استتابته، فقال هلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه في كل يوم رغيفا، اللهم إني لم أرضى، اللهم إني لم آمر ولم أرضى إذ بلغني. فهؤلاء الصحابة الكبار رضوان الله عليهم ومن بعدهم من الأئمة كيف نرميهم بالجهل؟ لكن هؤلاء عندهم أيضا استدلالات من القرآن ومن السنة ومن العقل. أما من القرآن فقول ربنا جل جلاله في سورة البقرة: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وجه الدلالة أن الآية أخبرت عن عقوبة أخروية ولم ترتب عقوبة دنيوية. ومثله أيضا قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. قالوا: وفي قتل المرتد إكراه له على اعتناق دين لا يريده. وأيضا استدلوا بقوله تعالى: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. قالوا: في هذا دليل على أن الردة قد وقعت من أهل الكتاب في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقتلهم النبي عليه الصلاة والسلام، ولو فعل ذلك لنقل إلينا. واستدلوا بقوله تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وجه الدلالة أن الآية تتوعد هؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم باللعنة والعذاب العظيم في الآخرة ولم تذكر عقوبة دنيوية. ونفس الاستدلال في قوله تعالى: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. ومثله: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. وأيضا قوله تعالى: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وأما من السنة، طبعا استدلالهم من القرآن ظاهر بأن هناك آيات تكلمت عن ناس آمنوا ثم كفروا ولم ترتب على ذلك عقوبة دنيوية. وأما من السنة فقد استدلوا إجمالا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه قتل مرتدا في حياته المباركة، مع ثبوت الردة عن جماعة ممن كانوا في عهده. قالوا: ولو قتل النبي صلى الله عليه وسلم مرتدا لنقل إلينا مثل ما نقل إلينا أنه رجم الزاني المحصن، ومثل ما نقل إلينا أنه قتل ناسا قصاصا، وأنه قطع من سرق وجلد من شرب ونحو ذلك من الحدود. وأما من النظر فعندهم شبهات عقلية. من هذه الشبهات أنهم يقولون: القرآن قطعي في ثبوته، وهو أصح من الأحاديث لأن الأحاديث ظنية، ولا يعارض القطعي بالظني. يقولون: القرآن قطعي الثبوت والسنة ظنية، ولا مكافأة بين القطعي والظني. ويقولون: قتل المرتد يصنع المنافقين والإسلام في غنى عنهم. يعني إنسان يكون معنا ظاهرا لكنه باطنا ليس معنا، خير ألا يكون معنا لا ظاهرا ولا باطنا. وبعضهم، وهؤلاء يعني بلغوا من الجهل مبلغا عظيما، يقولون: أحاديث قتل المرتد لا تصح. وبعضهم يعني قولهم أخف، يقولون: يا أحاديث أحد لا تقاوم متواترة من القرآن. وبعضهم يقولون لا يقتل المرتد إلا إذا صحب ردته إفساد في الأرض وخروج على النظام على نظام الدولة. وقد رد عليهم الآن في قصة علي رضي الله عنه. ثم أيضا شبهة يعني هي كخيط العنكبوت، يقولون لماذا لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم حد الردة على عبيد الله بن جحش الذي ارتد في أرض الحبشة؟ طبعا الجواب ظاهر على هذه أيها الإخوان، ما نحتاج نضيع فيها وقتا. نقول هل كان للنبي صلى الله عليه وسلم سلطان على أرض الحبشة؟ أو لما ارتد هذا الرجل إلى أن مات هل كانت الحدود قد شرعت؟ يعني معلوم لأن هذا الرجل ارتد وأكب على الخمر يشربها حتى مات، هل كانت الحدود قد شرعت؟ يعني هذا يشبه لو أن إنسانا قال لماذا لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم حد الخمر على حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه لما جب سنام شارف علي بن أبي طالب. نقول بأن حمزة رضي الله عنه قتل يوم أحد، ومعلوم بأن الخمر ما حرمت إلا في السنة السادسة من الهجرة لما نزل قول ربنا إنما الخمر والميسر. فبعض الناس يريد يسقط مثلا عقوبة الخمر فيقولون الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جلد حمزة لما شرب الخمر، فهذا يشبه هذا. ثم أيضا من شبهاتهم يقولون علماء الإسلام مختلفون في هذا الحد اختلافا كثيرا، واختلافهم دليل على ضعف الأصل الذي يستند إليه المثبتون. طيب إذا أردنا أن نجيب على هذه الشبهات أيها الإخوة الكرام، نقول بأن هؤلاء الذين ينكرون حد الردة عندهم مشكلة أصيلة. هذه المشكلة هي أنهم لا يرون السنة جديرة بتشريع الأحكام، هذه مشكلتهم، ما يرون السنة تستقل بأحكام لا توجد في القرآن. وهؤلاء الناس متناقضون، ولذلك تجد أكثرهم ما يتحلى بالذهب، وأكثرهم ما يأكل، بل جلهم لا يأكلون لحوم الحمر الأهلية، ما في واحد منهم يأكل لحم الحمار. وتجد أكثرهم أيضا مقر بأنه لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، مع أن هذه الأحكام لا توجد في القرآن. هذه الأحكام لا توجد في القرآن. لو سألت أحدهم لما لا تتحلى بالذهب، فإنه يقول لك الذهب حرام. يقول طيب جيب لنا آية من القرآن إن الذهب حرام. فإذا قال لا هذا علم من السنة، نقول له خلاص إذن السنة فيها أحكام ليست في القرآن. واضح أيها الناس؟ فهؤلاء الناس عندهم مشكلة حين يقولون بأن هذا الشيء لا يوجد في القرآن. نقول لهم هناك أحكام كثيرة أنتم بها مقرون وبها عاملون وبها معترفون وهي ليست في القرآن. ولذلك نبدأ بمناقشة في هذا الأصل، نقول لهم يا إخواننا السنة كالقرآن في التحليل والتحريم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. واضح أيها الناس؟ الذي يحرمه النبي عليه الصلاة والسلام مثل الذي يحرمه الله. وتجدون هؤلاء أيضا يأكلون السمك، مع أن السمك ميتة، والله جل جلاله يقول حرمت عليكم الميتة، لكننا عرفنا بأن السمك حلال وإن كان ميتة، عرفنا ذلك من السنة، من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها الإخوة الكرام نقول قد علم المسلمون كلهم أجمعون أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم متى ما ثبتت فهي مصدر أصيل فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب، بعد ذلك أيها الإخوة الكرام، أيضا شبهتهم التي يقولون فيها بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل مرتدا. نقول أيها الإخوة الكرام، هل من شرط العمل بالسنة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد طبقها، أم أنه يكفي أنه قد أمر بها؟ واضح؟ يعني مثلا هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن؟ أبدا، الرسول صلى الله عليه وسلم ما أذن في حياته ولا مرة عليه الصلاة والسلام. فهل يعترض معترض فيقول لو كان الأذان مشروعا أو لو كان الأذان حقا لماذا لم يؤذن النبي عليه الصلاة والسلام؟ قل لا، هذا ما يستقيم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الشيء ولا يفعله، إما لأنه عليه الصلاة والسلام مشغول بما هو أعظم، أو لأنه عليه الصلاة والسلام ما يريد أن يشق على الناس. مثال ذلك، لو أننا رأينا إنسانا يحج في كل عام مرة ويعتمر مرارا، ما يمكن نعترض عليه، نقول له لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما حج إلا مرة وما اعتمر في سنة أكثر من مرة، وإنما اعتمر صلى الله عليه وسلم 4 عمر كلهن في ذي القعدة، فهذا الذي تصنعه غير مشروع. لا، هذا ما يستقيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يكفينا أنه قال تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. فبعد ذلك أيها الإخوان، الجواب تفصيلا. أولا، استدلالهم بقوله تعالى لا إكراه في الدين، هذه الآية ما عندها علاقة بالردة أصلا، وإنما الآية تمنعنا من أن نكره غير المسلم على الدخول في الإسلام، هذا معنى قوله تعالى لا إكراه في الدين. يدل على ذلك سبب نزولها ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت المرأة من الأنصار تكون مقلاة، والمرأة المقلاة هي التي يمود ولدها، يعني بعض النساء يبتليها الله، كلما ولد لها مولود فإنه يموت، فتجعل على نفسها، يعني تجعل على نفسها نذرا إن عاش لها ولد أن تهوده. فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار، كان بعض الأنصار الذين أسلموا أولادهم يهود، فقالوا لا ندع أبناءنا، فأنزل الله لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وهذا الحديث رواه أبو داود وغيره، فالآية ما عندها علاقة به الردة. ثانيا، استدلالهم بقول الله عز وجل إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، ومثله أيضا إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. هذه الآيات أيها الإخوة الكرام أيضا ما عندها علاقة بالردة، وإنما قال المفسرون رحمهم الله في تفسيرها، مثلا القرطبي رحمه الله قال قتادة وعطاء الخراساني والحسن نزلت في اليهود آمنوا بموسى ثم كفروا بعيسى والإنجيل ثم ازدادوا كفرا بمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا معنى قول ربنا إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا، بعد إيمانهم بموسى كفروا به عيسى ثم ازدادوا كفرا حين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقال أبو العالية، هذا وجه آخر، نزلت في اليهود والنصارى كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد إيمانهم بنعته وصفته. كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد إيمانهم بنعته وصفته. ليه؟ لأن الله قال يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وقال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لما كانت التوراة والإنجيل بأيديهم كانوا مؤمنين بأن هناك نبيا يبعث وأن هذا النبي صفته كذا وكذا، لكن لما بعث حسدوه فكفروا به، وبعضهم كفر به عصبية لأنه لم يكن من بني إسرائيل وإنما كان من بني إسماعيل، وبعضهم كفر به حرصا على الدنيا، يا أني صاحب جاه ديني. لواحد منهم يكون من الأحبار أو من الرهبان ويقدر ويحسب بأنه لو أسلم سيصير من عامة الناس وسيفقد تلك المزايا التي كانت تأتيه لكونه من رجال الدين، ولذلك رفض الإيمان. وكذلك أبو حيان رحمه الله في البحر المحيط قال في تفسير قول الله عز وجل: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم، قال نزلت في اليهود كفروا بعيسى والإنجيل بعد إيمانهم بأنبيائهم ثم ازدادوا كفرا بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد إيمانهم بنعته، قاله قتادة والحسن. وقيل في اليهود، قيل نزلت في اليهود كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد إيمانهم بصفاته وإقرارهم أنها في التوراة ثم ازدادوا كفرا بالذنوب التي أصابوها في خلاف النبي صلى الله عليه وسلم من الافتراء والبهت والسعي على الإسلام، قاله أبو العتاهية، إلى غير ذلك من النقولات عن المفسرين الكبار. يعني الآن سمعتم ما قاله الحسن البصري، ما قاله قتادة السدوسي، ما قاله أبو العالية، ما نقله القرطبي، ما نقله أبو حيان وغيرهم رحمة الله عليهم أجمعين. أحد علمائنا المعاصرين وهو الدكتور عبد العظيم المطعمي رحمة الله عليه يرى بأن هذه الآيات في المنافقين، في المنافقين يعني أولئك المفسرون كانوا يرون بأنها في اليهود و النصارى، هذا الرجل يرى بأنها في المنافقين. قال: والمنافقون قوم كانوا يتظاهرون بالإيمان قولا وعملا ويبطنون الكفر، وكثيرا ما تعتريهم ومضات من الإيمان ثم يسيطر عليهم الكفر، وأحكام الإسلام إنما تجري على الظاهر لا على الباطن، فلم يكن لقتلهم على ردتهم سبيل. ما في طريقة لقتلهم لأمور: أولها نطقهم بالشهادتين وحضورهم الصلوات في المساجد، ثانيا أن الردة التي تحدث عنها القرآن في هذه الآيات ليست ردة ظاهرة وإنما هي أحوال نفسية كانت تعتريهم واعتقادات قلبية لم يجري بها لسان، ثالثا أن المنافقين كانوا شديدي الحرص على إخفاء كفرهم والتظاهر بأنهم مسلمون فحكمهم لله وحده. طيب أيها الإخوة الكرام، تبقى شبهة يعني كبيرة جدا، وهي أنهم قالوا بأن بعض الناس ما كانت ردتهم باطنة، لا ظهرت والله، زي عبد الله بن سلول الذي قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، والذي قال: ما نحن ومحمد إلا كما قالت العرب: سم من كلبك يأكلك، عليه لعنة الله، ونحوهم من هؤلاء الذين قالوا: ما رأينا مثل قرائنا أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء، والله جل جلاله أنزل فيهم: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وكانوا معروفين بأعيانهم، فلماذا لم يقتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟